بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. كلمات القرآن. سورة الأنعام. وجعل أنشأ وأبدع بربهم يعدلون يسوون به غيره في العبادة. قضى أجلا كتب وقدر زمانا معينا للموت، وأجل مسمى عنده زمن معين للبعث مستأثر بعلمه. تمترون تشكون في البعث أو تجحدونه. وهو الله أي المعبود أو المتوحد بالألوهية. أنباء أخبار، وهو ما يناله من العقوبات. كم أهلكنا كثيرا أهلكنا. قرن أمة من الناس. مكناهم أعطيناهم من المكنة والقوة. السماء المطر. مدرارا غزيرا كثير الصب. كتابا في قرطاس مكتوبا في كاغد أورق. لا ينظرون لا يمهلون لحظة بعد إنزاله. وللبسنا عليهم ما يلبسون لخلطنا وأشكلنا عليهم حينئذ ما يخلطون على أنفسهم اليوم. فحاق أحاط أو نزل. كتاب فحاق أحاط أو نزل. كتب قضى وأوجب تفضلا وإحسانا. خسروا أنفسهم أهلكوها وغبنوها بالكفر. ما سكن ما استقر وحل. وليا ربا معبودا وناصرا معينا. فاطري مبدئ ومخترع. وهو يطعم يرزق عباده. من أسلم خضع لله بالعبودية وانقاد له. ومن بلغ من بلغه القرآن إلى قيام الساعة. فتنتهم معذرتهم أو عاقبة شركهم. وضل عنهم غاب وزال عنهم. ما كانوا يفترون يكذبون الأصنام وشفاعتهم. أكنة أغطية كثيرة. وقرا صمما وثقلا في السمع. أساطير الأولين أكاذيبهم المسطرة في كتبهم. وينأون عنه يتباعدون عن القرآن بأنفسهم. وقفوا على النار عرفوها أو حبسوا على متنها. وقفوا على ربهم حبسوا على حكمه تعالى للسؤال بغتة فجأة من غير شعور. فرطنا فيها قصرنا وضيعنا في الحياة الدنيا. أوزارهم ذنوبهم وخطاياهم. لكلمات الله آيات وعده بنصر رسله. كبر عليك شق وعظم عليك. نفقا في الأرض سربا فيها ينفذ إلى ما تحتها. أمم أمثالكم في خلقنا لها وتدبيرنا أمورها. ما فرطنا ما أغفلنا وتركنا. في الظلمات ظلمات الجهل والعناد والكفر. أرأيتكم أخبروني عن عجيب أمركم. بالبأساء والضراء البؤس والفقر والسقم والزمانة. يتضرعون يتذللون ويتخشعون ويتوبون. جاءهم بأسنا أتاهم عذابنا. كل شيء من النعم الكثيرة استدراجا لهم. أخذناهم بغتة أنزلنا بهم العذاب فجأة. هم مبلسون آيسون من الرحمة أو مكتئبون. دابر القوم آخرهم. أرأيتم أخبروني. مصرف الآيات مكررها على أنحاء مختلفة. هم يصدفون هم يعرضون عنها ويعدلون. أرأيتكم أخبروني. بغتة فجاءة أو ليلا. جهرة معاينة أو نهارا. خزائن الله مرزوقاته أو مقدوراته. بالغداة والعشي في أول النهار وآخره أي دواما. فتنا ابتلينا وامتحنا ونحن أعلم بهم، كتب ربكم قضى وأوجب تفضلا وإحسانا، بجهالة بسفاهة، وكل عاص مسيء جاهل، يقص الحق يتبعه فيما يحكم به أو يبينه بيانا شافيا، خير الفاصلين بين الحق والباطل بحكمه العدل، كتاب مبين اللوح المحفوظ أو علمه تعالى. جرحتم بالنهار كسبتم فيه بجوارحكم من الإثم، لا يفرطون لا يتوانون أو لا يقصرون، تضرعا معلنين الضراعة والتذلل له، وخفية مسرين بالدعاء، يلبسكم يخلطكم في ملاحم القتال، شيعا فرقا مختلفة الأهواء، بأس بعض شدة بعض في القتال، نصرف الآيات نكررها بأساليب مختلفة، بوكيل بحفيظ وكل إلي أمركم فأجازيكم، يأخذون في الاستهزاء والطعن، وغرتهم خدعتهم وأطمعتهم بالباطل، أن تبسل نفس لئلا تحبس في النار أو تسلم للهلكة، تعدل كل عدل تفتدي بكل فداء، أبسلوا حبسوا في النار أو أسلموا للهلكة، حميم ماء بالغ نهاية الحرارة، استهوته الشياطين هوت به فأضلته، وأمرنا لنسلم أمرنا بأن نسلم ونخلص العبادة، الصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، آزر لقب والد إبراهيم أو اسم عمه، ملكوت ملك أو آيات أو عجائب، جن عليه الليل ستره بظلامه، أفل غاب وغرب تحت الأفق، فطر السماوات أوجدها وأنشأها، حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، وحاجه قومه خاصموه في التوحيد، سلطانا حجة وبرهانا، ولم يلبسوا لم يخلطوا، بظلم بشرك بكفر، واجتبيناهم اصطفيناهم للنبوة، لحبط لبطل وسقط، الحكم الفصل بين الناس بالحق أو الحكمة، اقتده اقتدي والهاء للسكت، وما قدر الله ما عرف الله أو ما عظموه، قراطيس أوراق مكتوبة مفرقة، قل الله قل الله أنزله التوراة، خوضهم باطلهم، مبارك كثير المنافع والفوائد القرآن، أم القرى مكة أي أهلها، ومن حولها أهل المشارق والمغارب، غمرات الموت سكراته وشدائده، أخرجوا أنفسكم خلصوها مما هي فيه من العذاب، عذاب الهون الهوان الشديد والذل والخزي، ما خولناكم ما أعطيناكم من متاع الدنيا، تقطع بينكم تفرق الاتصال بينكم، فالق الحب شاقه عن النبات أو خالقه، فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عن عبادته، فالق الإصباح شاق ظلمته عن بياض النهار أو خالقه، والشمس والقمر حسبانا يجريان في أفلاكهما بحساب مقدر نيطت به مصالح الخلق، فمستقر في الأصلاب وقيل في الأرحام ونحوها، ومستودع في الأرحام ونحوها وقيل في الأصلاب، خضرا شيئا أخضر غضا، حبا متراكبا متراكبا متراكما كسنابل الحنطة ونحوها، طلعها هو أول ما يخرج من ثمر النخل في الكيزان، قنوان عذوق وعراجين كالعناقيد تنشق عنها الكيزان، دانية متدلية أو قريبة من المتناول، وينعه وإلى حال نضجه وإدراكه. الجن الشياطين حيث أطاؤهم في الكفر وخرقوا له، اختلقوا وافتروا له سبحانه، بديع مبدع ومخترع. أنى يكون كيف أو من أين يكون، وكيل رقيب ومتول، لا تدركه الأبصار لا تحيط به تعالى، بصائر آيات وبراهين تهدي للحق، بحفيظ برقيب أحصي أعمالكم لمجاساتكم، نصرف الآيات نكررها بأساليب مختلفة. درست قرأت وتعلمت من أهل الكتاب عدوا اعتداء وظلما، جهد أيمانهم مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها، ونذرهم نتركهم، طغيانهم تجاوزهم الحد بالكفر، يعمون عن الرشد أو يتحيرون، وحشرنا جمعنا قبلا مقابلة ومواجهة أو جماعة جماعة، زخرف القول باطله المموه المزوق، غرورا خداعا وأخذا على غرة، ولتصغى إليه لتميل إلى زخرف القول، وليقترفوا ليكتسبوا من الآثام، الممترين الشاكين في أنهم يعلمون ذلك. كلمة ربك كلامه وهو القرآن العظيم، صدقا وعدلا في موائده وفي أحكامه، يخرصون يكذبون فيما ينسبونه إلى الله، وذروا اتركوا، يقترفون يكتسبون من الإثم أيا كان، وإنه لفسق خروج عن الطاعة ومعصية، صغار ذل عظيم وهوان، حرج شديد الضيق، يصعد في السماء يتكلف صعودها فلا يستطيعه، الرجس العذاب أو الخذلان، استكثرتم من الإنس أكثرتم من دعوتهم للضلال والغواية، النار مثواكم مأواكم ومستقركم ومقامكم، وغرتهم الحياة خدعتهم ببهرجها، بمعجزين بفائتين من عذاب الله بالهرب، مكانتكم غاية تمكنكم واستطاعتكم، ذرأ خلق على وجه الاختراع، الحرث الزرع، والأنعام الإبل والبقر والضأن والمعز، قتل أولادهم وعد البنات الصغار أحياء ليردوهم ليهلكوهم بالإغواء، وليلبسوا عليهم ليخلطوا عليهم، يفترون يختلقونه من الكذب، وحرث زرع، حجر محجورة محرمة، حرمت ظهورها البحائر والسوائب والحوامي. وصفهم كذبهم على الله بالتحليل والتحريم، معروشات محتاجة للتعريش كالكرم ونحوه، وغير معروشات مستغني عنه باستوائها كالنخل، مختلفا أكله ثمره المأكول في الهيئة والكيفية، حمولة ما يحمل الأثقال كالإبل، وفرشا ما يفرش للذبح كالغنم، خطوات الشيطان طرقه وآثاره تحليلا وتحريما، وصاكم الله بهذا أمركم الله بهذا التحريم، طاعم يطعمه آكل أيا كان يأكله، دما مسفوحا سائلا مهراقا، فإنه رجس قذر أو خبيث أو نجس حرام، أهل لغير الله به ذكر عند ذبحه اسم غير الله، اضطر أجئ إلى أكله للضرورة، غير باغ غير طالب للمحرم للذة أو استئثار، ولا عاد ولا متجاوز ما يسد الرمق، ذي ظفر ما له إصبع، دابة أو طيرا، شحومهما شحوم الكرش والكليتين، ما حملت ظهورهما ما علق بهما من الشحم فيحل، الحوايا المصارين والأمعاء فيحل شحمها، ما اختلط بعظم إلية الضأن فتحل، ولا يرد بأسه لا يدفع عذابه ونقمته. تخرصون تكذبون على الله تعالى. الحجة البالغة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هلم شهداءكم أحضروا أو هاتوا شهودكم. بربهم يعدلون يسوون به غيره في العبادة. أتلوا أقرأ. إملاق فقر. الفواحش كبائر المعاصي كالزنا ونحوه. وصاكم به أمركم وألزمكم به. يبلغ أشده استحكام قوته ويرشد. بالقسط بالعدل دون زيادة ونقص. وسعها طاقتها وما تقدر عليه. صراطي مستقيما سبيلي وديني لا وجاج فيه. وصدف عنها أعرض عنها أو صرف الناس عنها. يأتي ربك إيتاء يليق بجلاله تعالى وقدسه. وكانوا شيعا فرقا وأحزابا في الضلالة، دينا قيما ثابتا مقوما لأمور المعاش والمعاد، حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، ونسك عبادتي كلها إلا عليها إلا ذنبا محمولا عليها عقابه، ولا تزر وازرة لا تحمل نفس آثمة، خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا فيها، ليبلوكم ليختبركم وهو بكم عليم. سورة الأعراف. حرج منه ضيق من تبليغه خشية التكذيب. وكم من قرية كثيرا من القرى أهلكنا. بأسنا عذابنا بياتا بائتين أو ليلا وهم نائمون. هم قائلون مستريحون نصف النهار القيلولة. دعواهم دعاؤهم وتضرعهم. ثقلت موازينه رجحت حسناته على سيئاته. خفت موازينه رجحت سيئاته على حسناته. مكناكم جعلنا لكم مكانا وقرارا. معايش ما تعيشون به وتحيون. ما منعك ما اضطرك أو ما دعاك وحملك. الصاغرين الأذلاء المهانين. أنظرني أخرني وأمهلني في الحياة. المنظرين الممهلين إلى وقت النفخة الأولى. فبما أغويتني فبما أضللتني. لأقعدن لهم لأترصدنهم ولأجلسن لهم. مذؤوما مذموما أو مئيبا أو محقرا لعينا. مدحورا مطرودا مبعدا. فوسوس لهما ألقى إليهما الوسوسة. ما وري عنهما ما ستر وأخفي وغطي عنهما. سوآتهما عوراتهما. وقاسمهما أقسم وحلف لهما. فدلاهما بغرور فأنزلهما عن رتبة الطاعة بخداع. وطفقا يخصفان شرعا وأخذا يلزقان. أنزلنا عليكم أعطيناكم ووهبنا لكم. يواري سوآتكم يستر ويداري عوراتكم. وريشا لباس زينة أو مالا. ولباس التقوى الإيمان وثمراته. لا يفتننكم لا يضلنكم ولا يخدعنكم. ينزع عنهما يزيل عنهما استلابا بخداعه. وقبيله جنوده أو ذريته. فعلوا فاحشة أتوا فعلة متناهية في القبح. بالقسط بالعدل وهو جميع الطاعات والقرب. وأقيموا وجوهكم توجهوا إلى عبادته مستقيمين. عند كل مسجد في كل وقت سجود أو مكانه. خذوا زينتكم البسوا ثيابكم لستر عوراتكم. الفواحش كبائر المعاصي لمزيد قبحها، والإثم ما يجيبه من سائر المعاصي، والبغي الظلم والاستطالة على الناس سلطانا حجة وبرهانا. أينما كنتم أين الآلهة الذين كنتم اداركوا فيها تلاحقوا في النار واجتمعوا فيها. أخراهم منزلة وهم الأتباع والسفلة، لأولاهم منزلة وهم القادة والرؤساء، عذابا ضعفا مضاعفا مزيدا. يلج الجمل يدخل الجمل، سم الخياط ثقب الإبرة، مهاد فراش أي مستقر، غواش أغطية كاللحف وسعها طاقتها وما تقدر عليه، غل حقد وضغن وعداوة. فأذن مؤذن أعلم مؤلم ونادى مناد، ويبغونها عوجا يطلبونها معوجة أو ذات عوجاج. وبينهما حجاب أي حاجز وهو سور بينهما. الأعراف أعالي هذا السور وشرفاته، بسيماهم بعلامتهم المميزة لهم. أفيضوا علينا صبوا أو ألقوا علينا. وغرتهم الحياة الدنيا خدعتهم بسخاريفها وزينتها. ننساهم نتركهم في العذاب كالمنسيين. وما كانوا وكما كانوا، تأويله عاقبة مواعيد الكتاب القرآن ومآلها من البعث والحساب والجزاء. يفترون يكذبونه من الشركاء وشفاعتهم. استوى على العرش استواء بالمعنى اللائق به سبحانه. يغشي الليل النهار يغطي النهار بالليل فيذهب ضوءه. يطلبه حثيثا يطلب الليل النهار طلبا سريعا. له الخلق إيجاد جميع الأشياء من العدم، والأمر التدبير والتصرف فيها كما يشاء. تبارك الله تنزه أو تعظم أو كثر خيره. ادعوا ربكم اسألوه واطلبوا منه حوائجكم. تضرعا مظهرين الضراعة والذلة والاستكانة والخشوع، وخفية سرا في قلوبكم. رحمة الله إحسانه وإنعامه أو ثوابه. بشرا مبشرات برحمته وهي الغيث. أقلت سحابا حملته ورفعته. ثقالا مثقلة بحمل الماء. لبلد ميت مجدب لا ماء فيه ولا نبات. نكدا عسرا أو قليلا لا خير فيه. نصرف الآيات نكررها بأساليب مختلفة. قال الملأ السادة والرؤساء: وأنصح لكم أتحرى ما فيه صلاحكم قولا وفعلا. قوما عمين عمي القلوب عن الحق والإيمان. سفاهة خفة عقل وضلالة عن الحق. بسطة قوة وعظم أجسام. آلاء الله نعمه وفضله الكثير. رجس عذاب أو رين على القلوب. وغضب لعن وطرد أو سخط. وقطعنا دابر أهلكنا آخر، والمراد الجميع. ناقة الله خلقها الله من صخر لا من أبوين. آية معجزة دالة على صدقي. وبوأكم أسكنكم وأنزلكم في الأرض أرض الحجر بين الحجاز والشام. آلاء الله نعمه وإحساناته. ولا تعثوا لا تفسدوا إفسادا شديدا. وعتوا استكبروا. الرجفة الزلزلة الشديدة أو الصيحة. جاثمين هامدين موتى لا حراك بهم. يتطهرون يدعون الطهارة مما نأتي. الغابرين الباقين في العذاب كأمثالها. ولا تبخسوا لا تنقصوا. صراط طريق، وتبغونها عوجا تطلبونها معوجة أو ذات عوجاج. ربنا افتح، احكم واقض وافصل. لم يغنوا فيها، لم يقيموا نائمين في دارهم. آسى أحزن. بالبأساء والضراء، الفقر والبؤس والسقم والألم. يضرعون يتذللون ويخضعون ويتوبون. عفوا كثروا ونموا عددا ومالا. بغتة فجأة. لفتحنا عليهم ليسرنا عليهم أو تابعنا عليهم. يأتيهم بأسنا ينزل بهم عذابنا. بياتا وقت بيات أي ليلا. مكر الله عقوبته أو استدراجه إياهم. أولم يهدي للذين، لم يبين الله للذين آمنوا. أولم يهدي للذين يرثون، لم يبين الله للذين آمنوا. أن لو نشاء أصبناهم، إصابتنا إياهم لو شئنا. ونطبع نختم. من أهد من وفاء بما أوصيناهم. فظلموا بها فكفروا بالآيات. حقيق على أن، حريص على أن، أو خليق بأن. مبين ظاهر أمره لا يشك فيه. ونزع يده أخرجها من طوق قميصه. بيضاء غلب شعاعها شعاع الشمس. الملأ أهل المشورة والرؤساء. أرجه وأخاه، أخر أمر عقوبتهما ولا تعجل. حاشرين جامعين السحرة وهم الشرب. سحروا أعينا الناس، خيلوا لها ما يخالف الحقيقة. واسترهبوهم، خوفوهم تخويفا شديدا. تلقف تبتلع أو تتناول بسرعة. ما يأفكون، ما يكذبونه ويموهونه. فوقع الحق، ظهر وتبين أمر موسى. وما تنقم منا، ما تكره وما تئيب منا. أفرغ علينا، أفض أو صب علينا. ونستحيي نساءهم، نستبقي بناتهم للخدمة. بالسنين، بالجدوب والقحوط. يطير يتشاءم. طائرهم عند الله، شؤمهم عقابهم الموعود في الآخرة. الطوفان الماء الكثير، أو الموت الجارف. والقمل الدبي، أو القراد، أو القمل المعروف. الرجز العذاب بما ذكر من الآيات. ينكثون ينقضون عهدهن الذي أبرموه. ودمرنا أهلكنا وخربنا. يعرشون من الجنات أو يرفعون من الأبنية. متبر مهلك مدمر. أبغيكم إلها، أطلب لكم إلها معبودا. يسومونكم، يذيقونكم أو يكلفونكم. ويستحيون نساءكم، يستبقون بناتكم للخدمة. بلاء ابتلاء وامتحان بالنئم والنقم. تجلى ربه للجبل، بدا له شيء من نوره تعالى. دكا مدكوكا متفتتا. صعقا مغشيا عليه. سبحانك تنزيها لك من مشابهة خلقك. الألواح ألواح التوراة. سبيل الرشد طريق الهدى والسداد. سبيل الغي طريق الضلال والفساد. حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم لكفرهم. عجلا جسدا مجسدا، أي أحمر من ذهب. له خوار، صوت كصوت البقر. اتخذوا العجل إلها وعبدوه ضلالا. سقط في أيديهم، ندموا أشد الندم. أسفا شديد الغضب أو حزينا. أعجلتم أسبقتم بإبادة العجل أو أتركتم. فلا تشمت فلا تسرهم بما تنال مني من المكروه. سكت سكن. فأخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة أو الصاعقة. فتنتك محنتك وابتلاؤك. هدنا إليك تبنا ورجعنا إليك. إصرهم عهدهم بالأمل بما في التوراة. والأغلال التكاليف الشاقة في التوراة. وعزروه وقروه وعظموه. وبه يعدلون بالحق يحكمون في الخصومات بينهم. وقطعناهم فرقناهم أو صيرناهم. أسباطا جماعات كالقبائل في العرب. فانبجست فانفجرت. مشربهم عينهم الخاصة بهم. الغمام السحاب الأبيض الرقيق. المن مادة صمغية حلوة كالعسل. والسلوى الطائر المعروف بالسماني. وقولوا حطة مسألتنا حط ذنوبنا عنا. رجزا عذابا الطاعون. حاضرة البحر قريبة من البحر. يعدون في السبت يعتدون بالصيد المحرم فيه. يوم سبتهم يوم تعظيمهم أمر السبت. شرعا ظاهرة على وجه الماء كثيرة. لا يسبتون لا يراؤون أمر السبت. نبلوهم نمتحنهم ونختبرهم بالشدة. معذرة إلى ربكم نعظهم اعتذارا إليه تعالى. بعذاب بئيس شديد وجيع. وأتوا استكبروا واستعصوا. قردة خاسئين أذلاء مبعدين كالكلاب. تأذن ربك أعلم أو عزم وقضى. يسومهم يذيقهم ويكلفهم. وبلوناهم امتحناهم واختبرناهم. خلف بدل سوء. عرض هذا الأدنى ما يعرض لهم من حطام الدنيا. ودرسوا ما فيه قرأوا وعلموا ما في التوراة. نتقنا الجبل رفعناه وقلعناه. كأنه ظلة غمامة أو سقيفة تظل. فانسلخ منها فخرج منها بكفره بها. فأتبعه الشيطان فلحقه وأدركه وصار قرينه. الغاوين الضالين الهالكين. أخلد إلى الأرض ركن إلى الدنيا ورضي بها. تحمل عليه تشدد عليه وتزجره. يلهث يخرج لسانه بالنفس الشديد. ذرأنا خلقنا وأوجدنا. يلحدون يميلون وينحرفون إلى الباطل. وبه يعدلون بالحق يحكمون في الخصومات بينهم. سنستدرجهم سنستدنيهم إلى الهلاك بالإنعام والإمهال. وأملي لهم أمهلهم في العقوبة. كيدي متين أخي شديد قوي. ملاحظة من القارئ: هكذا ورد في الأصل. انتهت الملاحظة. جنة جنون كما يزعمون. ملكوت هو الملك العظيم. طغيانهم تجاوزهم الحد في الكفر. يعمهون يعمون عن الرشد أو يتحيرون. أيان مرساها متى إثباتها ووقوعها. لا يجليها لا يظهرها ولا يكشف عنها. ثقلت عظمت لشدتها. حفي عنها باحث عنها عالم بها. تغشاها واقعها. فمرت به فاستمرت به بغير مشقة. أثقلت صارت ذات ثقل بكبر الحمل. صالحا نسلا سويا أو ولدا سليما مثلنا. جعلا له شركاء بتسمية ولديهما عبد الحارث بوسوسة إبليس مريدا بالحارث نفسه. عما يشركون أي العرب بعبادة الأصنام. فلا تنظرون فلا تمهلون ساعة. لا يبصرون لعدم قدرتهم على الإبصار. خذ العفو ما عفا وتيسر من أخلاق الناس، وأمر بالعرف بالمعروف حسنه في الشرع. ينزغنك يصيبنك أو يصرفنك، نزغ وسوسة أو صارف. مسهم طائف أصابتهم لمة أي وسوسة ما. تذكروا أمر الله ونهيه وعداوة الشيطان. يمدونهم في الغي تعاونهم الشياطين في الضلال. لا يقصرون لا يكفون عن إغوائهم. اجتبيتها اختلقتها واخترعتها من عندك. هذا بصائر القرآن حجج بينة وبراهين نيرة. تضرعا مظهرا البراعة والذلة، وخيفة خائفا من عقابه. بالغدو والآصال أوائل النهار وأواخره أي في كل وقت. وله يسجدون يصلون ويعبدون آية سجدة. سورة الأنفال. الأنفال غنائم بدر لله والرسول، مفوض إليهما أمرها. ذات بينكم أحوالكم التي يحصل بها اتصالكم. وجلت قلوبهم فزعت ورقت استعظاما وهيبة. يتوكلون يعتمدون وإلى الله يفوضون. الطائفتين هما العير والنفير. ذات الشوكة ذات السلاح والقوة وهي النفير. دابر الكافرين آخرهم والمراد جميعهم. مردفين متبعا بعضهم بعضا آخر منهم. متبعا بعضهم بعضا آخر منهم. يغشيكم النعاس يجعله غاشيا عليكم كالغطاء. أمنة منه أمنا من الله وتقوية لكم. رجز الشيطان وسوسته وتخويفه إياكم من العطش. وليربط يشد ويقوي باليقين والصبر. أني معكم معينكم على تثبيت المؤمنين. الرعب الخوف والفزع والانزعاج. كل بنان كل الأطراف أو كل مفصل. شاقوا خالفوا وعصوا. زحفا جيشا زاحفا نحوكم لقتالكم. متحرفا مظهرا الفرار خدعة ثم يكر. متحيزا إلى فئة منضما إليها ليقاتل العدو معها. باء بغضب رجع متلبسا به مستحقا له. وليبلي المؤمنين لينئم عليهم بالنصر والأجر. موهن مضعف. تستفتح تطلب النصر لأهدى الفئتين. يحييكم يورثكم حياة أبدية في نعيم سرمدي. يتخطفكم الناس يستلبوكم ويصطدموكم بسرعة. فتنة ابتلاء ومحنة أو سببا في الإثم والعقاب. فرقان هداية ونورا أو نجاة أو مخرجا. ليثبتوك ليحبسوك أو ليقيدوك بالوثاق. ويمكر الله يعاملهم معاملة الماكرين. أساطير الأولين أكاذيبهم المسطورة في كتبهم. مكاء وتصدية صفيرا وتصفيقا. حسرة ندما وتأسفا. فيركمه جميعا فيجمعه ملقا بعضه على بعض. سنة الأولين عادة الله في المكذبين لرسله. فتنة شركا أو بلاء. شركا أو بلاء. لله خمسه والأربعة الأخماس للغانمين. يوم الفرقان بين الحق والباطل يوم بدر. بالعدوة الدنيا بحافة الوادي وضفته الأقرب للمدينة. والركب عير قريش فيها أموالهم، لفشلتم لجبنتم عن القتال وهبتموه، وتذهب ريحكم تتلاشى قوتكم أو دولتكم بطرا طغيانا أو فخرا وأشرا. وإني جار لكم مجير ومعين وناصر لكم. نكص على عقبيه، رجع القهقرى وولى مدبرا. كدأبي كعادتي، تثقفنهم تصادفنهم وتظفرن بهم، فشرد بهم ففرق وبدد وخوف بهم من قوم قد عاهدوك، فانبذ إليهم فاطرح إليهم عهدهم وحاربهم على سواء، على سواء في العلم بنبذه. سبقوا خلصوا وأفلتوا من العذاب، قوة كل ما يتقوى به في الحرب، رباط الخيل حبسها للجهاد في سبيل الله، جنحوا للسلم مالوا للمسالمة والمصالحة. حسبك الله كافيك في دفع خديعتهم، حرض المؤمنين بالغ في حثهم، يثخن يبالغ في القتل حتى يذل الكفر. عرض الدنيا حطامها بأخذكم الفدية، فأمكن منهم فأقدرك عليهم يوم بدر. وأولو الأرحام ذو القرابات أولى بالميراث من الأجانب. من فضلك تابع بقية المادة.